قال الشيخ رحمه الله: القوادح، أي هذا مبحثها، وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها. من حيث العلة أو غيرها. طيب، أولا قبل أن نبدأ في القوادح لابد أن نتصور أننا عندما بدأنا الكلام عن القياس كان لابد أولا من تعريف القياس وبيان ماهيته وبيان أركانه وشروطه وشروط كل ركن، وبيان أركان القياس وشروط كل ركن. بعد أن صورنا القياس بذكر أركانه وشروط كل ركن، اتجه النظر إلى أحد أركان القياس اللي هو العلة. كيف تثبت العلة؟ كيف تثبت العلية؟ فكان الباب السابق وهو مسالك العلة أو الطرق أو الأدلة التي تثبت علية الوصف، والشيخ أتى منها بعشرة مسالك معتبرة في الغالب، وذكر في الآخر مسلكين ضعيفين لا يعتمد عليهما في إثبات العلية. بعد أن أتى بالطرق أو المسالك التي تثبت العلية، وهذا يستعمله المستدل. أنا عندما أذكر العلة تقول لي ما الدليل على صحة عليتك، فأقول الدليل على صحة عليتي الدوران أو السبر أو المناسبة أو الشبه أو الطرد. فإذا الذي يستعمل المسالك هو المستدل لكي يثبت صحة علية وصفه. طيب، يأتي الدور على المعترض. أنا أثبتت علية وصفي بمسلك من المسالك، يأتي دور المعترض ووظيفته هو إبطال دليلي وإبطال عليتي وإبطال علية وصفي وإبطال علية وصفي. طب كيف يتأتى للمعترض إبطال علية الوصف؟ قال لي يمكنه إبطال علية الوصف بطريق من هذه الطرق المسمى بالإيه؟ بالقوادح. يبقى المستدل يعنى بالمسالك لأنها تثبت علية وصفه، والمعترض يعنى بالقوادح لأن وظيفته هو إبطال علية الوصف، وإنما يحصل ذلك بإيه؟ بقادح من هذه القوادح. طيب، القوادح وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها. طبعا هو يعرف القوادح بالمعنى العام، لكن ما هو القادح؟ القادح هو ما يقدح في الدليل، سواء كان هذا الدليل نصا أو إجماعا أو كان هذا الدليل علة، لأن العلة دليل على الحكم. يبقى هو يعرف الآن القادح بالمعنى العام، لكن القادح المستعمل هنا هو القادح المتعلق بالإيه؟ بالعلة فقط. أنا ممكن أقدحه في الحديث بضعفه أو أقدحه فيه بنسخه، ماشي، أو أقدح في القراءة بعدم تواترها، هذه كلها من القوادح، ماشي. أن أقدح في الإجماع المدعى بأنه قد سبق الخلاف في هذه المسألة، فلا ينعقد هذا الإجماع مع وجود المخالف. هذه كلها أنواع من القوادح، وتندرج تحت التعريف العام ما يقدح في الدليل سواء كان علة أو غير علة. لكن الذي يعنيني في هذا الباب هو القوادح التي تقدح في العلة، منها تخلف الحكم عن العلة. خلي بالك ان هذا ما يسمى بالنقد، هذا ما يسمى بالايه؟ بالنقد، وهو من اهم القوادح، من اهم الايه؟ القوادح. تخلف الحكم عن العلة ما معنى هذا؟ قال بان توجد في صورة مثلا بدون الحكم. احنا عندنا من شأن العلة انها كلما وجدت وجد الحكم، وهذا ما يسمى بالطرد، مقارنة الحكم للوصف. من حكم العلة أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم. أنا طيب إذا فرضنا مثلا أن عندي لهذا الوصف مع الحكم، الوصف مع الحكم لهم مثلا 10 صور، في 9 منها كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما وجد الوصف وجد الحكم، في 9 منها كلما وجد الوصف وجد الحكم، وفي العاشر الصورة العاشرة وجد الوصف ولم يوجد الحكم. وجد الوصف، الوصف موجود ولم يوجد الايه الحكم. اللي هذه الصورة تسمى صورة النقد، وهي تلك الصورة التي وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم. طب لو فرضنا أن هذا الحكم له 100 صورة مش 10، ثابت الحكم مع الوصف في 99 وتخلف الحكم عن الوصف في صورة، وجد الوصف ولم يوجد الحكم، قال لي أيضا هذه تسمى صورة النقد. ماشي؟ وهو قادح يبطل العلية. يعني لو أنت جئت بتسعة وتسعين صورة الحكم فيها كلما وجد الوصف وجد الحكم، تقارن فيها الوصف والإيه والحكم، وجئت أنا كمعترض بصورة واحدة الوصف موجود والحكم غير موجود، قال لي هذه الصورة صورة النقل أنا أذكرها وأبطل بها العلية، لأن شأن العلة أنها توجد، إذا وجدت وجد الحكم. فتخلف الحكم عن العلية أو عن العلة، تخلف الحكم عن العلة في صورة قادح في هذه العلة، تخلف الحكم حتى لا نقول علة، تخلف الحكم عن الوصف يقدح في عليته، لأنه لو كان علة لوجد الحكم معه. فهمت هذا؟ قال في صورة مثلا، قال لي مثلا لأنه ممكن يأتي المعترض بصورة واحدة من صور النقد وهذا يكفيه، وقد يأتي بصورتين وثلاثة وأربعة، ماشي، لكنه لو لم يأتي إلا بصورة واحدة هذا إيه يكفيه في إبطال علية الوصف. في صورة مثلا بدون الحكم، قال لي وفاقا للشافعي رضي الله عنه في أنه قادح في العلة، مفهوم هذا، وسماه الشافعي رحمه الله النقضة. طيب الآن نحن نريد أن نقول ما هو النقد؟ هو تخلف الحكم عن العلية. ما معنى تخلف الحكم عن العلية؟ أن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. أنا أحتاج إلى ضبط هذه المصطلحات جدا، لأن سيأتي عكس هذا، لو تخلف العكس فيبقى لازم كل معنى يكون يعني ثابت في ذهني. وقالت الحنفية لا يقدح فيها تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم عن الوصف لا يقدح في علية الوصف، تخلف الحكم عن الوصف بأن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، تخلف الحكم عن الوصف لا يقدح في علية الوصف. وسموه تخصيص العلة. وجه هذه التسمية، أنا أقول الحنفي الآن الوصف وجد في 99 صورة ووجد معه الحكم، ولكنه في هذه الصورة وجد الوصف ولم يوجد الحكم. فيقول لي الحنفي هذا الوصف علة في التسعة في كل الصور إلا صورة كذا، اللي هي صورة النقد، اسمه تخصيص الايه العلل. هذا الوصف يقتضي الحكم في كل الصور الا في صورة النقد، زي اقتلوا المشركين الا اهل الذمة، هذا يسمى تخصيصا. فهو يقول الوصف يقتضي الحكم في كل الصور الا في صورة كذا. فهمت هذا؟ مثلا كان يقول الحنفي البر مكيل فيحرم فيه الربا، فأقول له في كل الصور التي وجد فيها الكيل، أنا أسلم له هذا، في كل الصور التي وجد فيها الكيل وجد فيها تحريم التفاضل، تمام كده، لكن إلا في صورة، وهي صورة بيع الإيه، بيع العراية، بيع الرطب وهو مكيل الرطب بالتمر، بيع مكيل بمكيل، ولم يحرم فيه التفاضل، لم يحرم فيه ايه التفاضل. فيقول الحنفي الكيل يقتضي الحكم في كل الصور، يقتضي الحكم ليس هو حرم التفاضل في كل الصور الا في مسألة العراية. لو جبت له صورة ثانية يقول لي وإلا في الصورة الثانية، لو جبت له صورة ثالثة قال لي وإلا في الصورة الثالثة. خلاص كده يبقى النقد أو تخلف الحكم، تخلف الحكم عن العلة عن الوصف ليس عنده قادحا، ويسميه تخصيص الايه؟ تخصيص العلة. إذا كان هذا علة شرعية هذا يناسب الكون، ولكن إذا كان هذا علة مستنبطة هو سيأتي ستأتي في المسألة فيها 10 أقوال، يعني فيها التفريق بين العلة المنصوصة والمستنبطة وعكس القول، يعني لسه في المسألة فيها أقوال كثيرة جدا. ماشي. تخصيص العلل قلبه الحنفية، والشافعي رحمه الله يرى أن التخلف ولو في صورة يقدح. ربما نسأل بعض خطأ إلى الشافعي رحمه الله أنه يقول بتخصيص العلل، وربما كمان يكون القدر بخلاني اشتد على الشافعي بسبب هذه النسبة. فقال لو ثبت عندي، لو ثبت عندي، بس هذا لم يثبت، يعني لو ثبت عندي أن الشافعي يقول بتخصيص العلل لم أعده في جملة الفقهاء. يعني لو لو لو لو الكلام ده الشافعي قاله، الكلام اللي قاله الحنفية ده، الكلام اللي قاله الحنفية ده لو قاله الشافعي أنا ما كنت سأخرجه عن جملة الفقهاء، مش هو ليس من أهل الفقه. فيعني هذا الكلام نعم غير مسؤول الشافعي على القاضي اللي خلاني إن هو يخرج الحنفية عن جملة الفقهاء. ثم الحنفي يقول إلا حنفي. إيه؟ الحنفي سيقول إلا حنفي. إلا حنفي. وسموه تخصيص العلة. وقيل لا يقدح في العلة المستنبطة. لا يقدح في العلة المستنبطة. بينما يقدح في العلة المنصوص، ويقال عكس هذا القول أيضا. طيب ناخذها واحدة. قال لا يقدح في العلة المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها. دليل العلة المستنبطة إيه؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم. لنستعرض المسالك، احنا الخمس مسالك احنا عندنا النص والإجماع لا كلام فيهما. من الإيماء تبدأ العلل، المسالك التي تفيد العلل المستنبطة. قال لي الإيماء هو اقتران وصف بحكم. الصبر اشترطنا في الصبر، الصبر أيضا فيه ايه؟ الصبر والتقسيم. سنجد ان الوصف اللي وقع عليه الاختيار مقارن للحكم. في المناسبة اشترطنا الاقتران، عندما عرفنا تخريج المناط قلنا ايه؟ تعيين العلية بإبداء مناسب مع اقتران، مع اقتران. يبقى الإيماء لابد فيه من الاقتران، والصبر والتقسيم لابد فيه من الاقتران، والمناسبة لابد فيها من الاقتران. قال لي طب إذا كان المناسب بالذات لابد فيه من الاقتران، يبقى المناسب بالتبع لو الشبه لابد فيه من الاقتران. قال لي الدوران هو التلازم في الوجود والعدم، يبقى لابد فيه أيضا من الاقتران. بعد الدوران في إيه؟ في الطرد. الطرد هو مقارنة الوصف للحكم في جانب الوجود. فوجدنا أن المسالك التي تفيد العلة المستنبطة لابد فيها من أن يقترن وصف بحكم. إذن دليل العلة المستنبطة أيا كان مسلكها هو الاقتران. فهمت هذه العبارة؟ يعني أنا استعرضت لك المسالك والاقتران متحقق في كل واحد إيه منها. لماذا أخرجت الإجماع لأن إحنا بنتكلم في العلة المستنبطة. هو بيقول أنت لأن دليل العلة المستنبطة الاقتران. الإجماع إذا يكون علة مستنبطة. لا. العلة الثابتة نقول هذه علة مجمع عليه وهذه علة منصوصة. ويعني وهما يعني إيه من قبيل واحد. من قبيل إيه؟ واحد. ثم بعد ذلك نقول العلة المستنبطة. الإجماع يمكن أن يكون هذه العلة منصوصة ويجمع عليه، وأيضا أن يستخرج علة استنباط العلة. مساواة. ما احنا دلوقتي انا لا انظر الى الى الى انها ان الاجماع انعقد على عله مستنبطه، انا انظر الى الى لان الاجماع قد انعقد، فاهم يعني؟ التشويش تشويش الفكر الذي يعلل به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هذه العله اقول عليها مستنبطه ولتكن مستنبطه، لكن الذي يعني الان ان الاجماع انعقد عليه، الاستنباط قد يخطئ، لكن اذا انضم الى الاستنباط هذا اجماع خلاص، يبقى احنا دخلنا بقت صارت عله مقطوع بها، ماشي؟ فيبقى انا بتكلم في العله المجمع عليها والمنصوصه، هذا جانب المجمع عليها ملحقه بالايه؟ بالمنصوص عليه. ما سوى ذلك، ما سوى العله المجمع عليها والعله المنصوصه هي عله مستنبطه. وقيل لا يقدع في العله المستنبطه لان دليلها، لان دليل المستنبطه اقتران الحكم بها ولا وجود لها في صورة التخلف، فلا يدل أي الاقتران على العلية فيها. فلا يدل ولا وجود له في صورة التخلف، فلا يدل عدم الاقتران على العلية فيها، فلا يدل عدم الاقتران على العلية فيها. أشرح هذه العبارة. أنا أقول إنما ثبتت علية هذا الوصف لأن الحكم يقارنه في هذه الصورة، إذن هو علة للحكم في هذه الصورة. وإنما كان هذا الوصف علة لنفس الحكم في الصورة الثانية لاقتران الحكم به بالوصف، وإنما كان هذا الوصف علة لنفس الحكم في الصورة الثالثة لاقتران الحكم في الصورة الثالثة به. فإذا وجد الاقتران دل على علية الوصف. طب هذه الصورة اللي هي صورة النقد وجد فيها الحكم، وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم، وجد الوصف ولم يوجد الحكم، يبقى لم يوجد اقتران في هذه الصورة، يبقى عدم الاقتران لا عدم الاقتران في هذه الصورة لأن هذه الصورة، لأن هذه الصورة لم يحصل فيها اقتران، فلم تثبت علية هذا الوصف لعدم وجود الاقتران الدال على العلية. فهمت هذا الكلام؟ اقتران الوصف بالحكم في هذه الصورة دل على علية الوصف، واقتران الحكم بهذا الوصف في هذه الصورة دل على علية الوصف، واقتران الحكم بهذا الوصف في هذه الصورة دل على علية الوصف. لماذا؟ قال لي لأن الاقتران دليل على العلة، دليل على العلية. طيب هذه الصورة لم يوجد فيها اقتران، فكيف يدل على العلية؟ والله لو وجد اقتران دل، قال لي لأنه لم يوجد اقتران يبقى لم تحصل دلالة على العلية، يبقى هذا الوصف في كل الصور التي وجد فيها الاقتران هو علة، وهذا الوصف في الصورة التي لم يحصل فيها اقتران ليس بعلة لعدم الدليل الذي يدل على العلة أو على العلية وهو الاقتران. فهمتم هذا الكلام؟ كلام وجيه برضك؟ كلام وجيه. بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف، وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به. أولا نحن نقرر الكلام على ما هو عليه، يعني احنا نقرر المذهب الخصم، احنا لا نوافق على هذا المذهب بس احنا نقرره الآن. فهو يقول، هذا القائل يقول ماذا؟ يقول والله علية هذا الوصف ثبتت بالنص، ثبتت بالنص. النص هو الذي أثبت علية هذا الوصف. وإذا ثبت أن هذا الوصف علة لازم من ذلك أن يوجد الحكم في كل الصور التي يوجد فيها الوصف. فإذا وجدنا صورة وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم يبقى هذا الوصف ليس علة، ويبقى فيه إشكالية في النص الذي دل على علية هذا الوصف. إما أن النص يكون غير صحيح ماشي، لكن هذا النص لو كان صحيحا وأثبت علية الوصف كان لزاما أن يوجد الحكم في كل صورة وجد فيها النص. فلما وجدنا صورة، لما وجدنا صورة وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم يبقى هذا الوصف ليس بعلة، والنص الذي أثبت علية هذا الوصف فيه مشكلة، قد يكون ضعيفا، قد يكون مثلا فهمناه خطأ، هو لا يدل على العلية في هذه الصورة ماشي. قال وانتفاء الحكم فيها يبطله، يبطل هذا النص، يبطل كون هذا النص دليلا يثبت العلية بأن يوقفه عن العمل، بأن يوقفه عن الايه، عن العمل. ما هو الدليل لم يثبت مقتضاه، الدليل لم يثبت مقتضاه. ما هو مقتضى الدليل؟ ان هذا وصف علة. طب واذا ثبت ان هذا وصف علة يبقى لابد ان يوجد الحكم بوجود هذا الوصف في كل صورة، وهذه الصورة وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم، إذن هذا الدليل لم يثبت مقتضى. والحنفية تقول يخصصه، والحنفية تقول إيه؟ يخصصه. مثلا لا تبيع الصاع بالصاعين، لا تبيع الصاع بالصاعين، وهذا الحديث يدل على علية الكيل، يدل على علية الايه، الكيل. فإذا أتينا للحنفية في مسألة بيع العراية يقول لا تبيع الصاع بالصاعين إلا في مسألة العراية، فتخلف الحكم عن الوصف في صورة يخصص النص الذي دل على العلية. يعني هذا النص دل على علية الوصف وعلى ثبوت الحكم بهذا الوصف في كل الصور إلا في صورة كذا، يبقى لا تبيع الطعام بالطعام إلا في مسألة العراية، لا تبيع الصاع بالصاعين إلا في مسألة الايه، العراية. فهمتم هذا؟ طيب احنا بنقول ايه، وجود صورة وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم يبطل النص الذي دل على علية هذا الوصف. نحن نقول يبطل، الحنفية تقول يخصص. لا تبيع الطعام بالطعام إلا في صورة كذا، لا تبيع الصاع بالصاعين إلا في صورة كذا. فهمتم؟ ويجاب عن دليل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره كدليل المنصوص. كيف هذا؟ ما قلناه في، احنا قلنا النص دليل أثبت العلية، وإذا أثبت علية الوصف لزم أن يوجد الحكم بوجود الوصف في كل الصور. فإذا وجدت صورة وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم فإن هذا الدليل ما أثبت مقتضاه فلا يعمل به. فهمتم هذا؟ هذا ما قلناه. نقول مثله في المنصوصة، ما هو الدليل الذي دل على علية المستنبطة؟ المفروض ما هو الدليل الذي دل على علية المستنبطة؟ قلت للاقتران، فقلت له إذا دل الاقتران على علية هذا الوصف لزم من ذلك وجود الحكم في كل صورة يوجد فيها الوصف. فإذا وجدت عندي صورة وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم فإن الدليل الذي هو الاقتران لم يثبت مقتضاه، فيكون باطلا ولا يعمل به. يعني إذا قلنا في النص أن احنا لا نعمل به لأنه لم يثبت مقتضاه، يبقى الاقتران الذي لم يثبت مقتضاه يعمل به؟ فهمتم هذا الكلام؟ يبقى أنا لو تلاحظ أن نفس الكلام الذي قيل في دليل المنصوصة أنا أعدته في إيه؟ في المستنبط. هذا مفهوم؟ ويجاب عن دليل المستنبطة بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره. تمام كده؟ تكملة الدليل بقى، فإذا تخلف في صورة فإن هذا الدليل اللي هو الاقتران لم يثبت مقتضاه فيكون باطلا لا يعمل به. وقيل عكسه، يعني الأصول تعلمك أن تقرر الشيء ونقيضه، ماشي؟ يعني هو احنا قلنا دلوقتي ايه، وقيل في المستنبطة يخضح في المستنبطة ولا يخضح في المنصوصة، ماشي؟ وقيل لا يخضح في المستنبطة ويخضح في المنصوصة. الثاني يقول لك يخضح لا يخضح في المنصوصة ويخضح في الايه، في المستنبط. وقيل عكسه، أي لا يقدح في المنصوص ويقدح في المستنبط. قال لي لأن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة. في العلة المنصوصة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الطعام بالطعام، لا تبيع الطعام بالطعام، ونص على علية الإيه؟ الطعام. له أن يقول لا تبيع الطعام بالطعام إلا في سورة كذا، إلا في سورة العرايا. يبقى له أن يطلق العام ولا يأتي بالمخصص مقارنا له، ويترك العام على عمومه حتى يأتي وقت العمل فيظهر لنا المخصص. لا تبيع الطعام بالطعام ثم يقول وأرخص في العرايا، وأرخص في الإيه؟ في العرايا. يبقى وهذا واقع في الشريعة الإسلامية أن النص العام يرد ولا يقترن به مخصصه ويتأخر ورود المخصص إلى وقت الإيه؟ العمل. يبقى يجي يأتي الشارع ويعلل ويقول لا تبيع الطعام بالطعام ثم يقول إلا في السورة الفلانية، تأخير البيان عن الخطأ، بس قبل العمل يقول لك إلا في السورة الفلانية. الطعم علة، الطعم علة إلا في السورة الفلانية. هو لما قال لك الطعم علة فحرموا كل مطعوم، ماشي؟ حرموا هو الشارع يقول هذا مثلا، الطعم علة فحرموا الربا في كل مطعوم. طيب أنا أحمل هذا النص على عمومي، وأن كل ما محل وجد فيه الطعم حرمت فيه الربا، ثم يقول بعد ذلك إلا في بيع العراية. طيب هذا لنك قاتل المشركين، ثم يقول إلا أهل الذمة. قال لأن للشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة، بخلاف غيره، بخلاف الشارع اللي هو المجتهد، ليس بخلاف غيره اللي هو المجتهد. إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له أن يقول أردت غير ذلك لسده باب إبطال الإيه؟ العلية، زي ما بيعمل الحنفي عندما نقول له إيه؟ وجد الكيل ولم يوجد الحكم فيقول إلا في السورة الفلانية، ماشي؟ أنا أردت أن الكيل علة إلا في هذه السورة، فنقول له طب وهذه السورة الثانية وجد فيها الكيل ولم يوجد فيها ولم توجد فيها الحرمة، حرمة التفاضل، فيقول أردت أيضا غير هذه السورة. لو أتيت له بثالثة يقول وأيضا غير الثالثة، يبقى كده سد، لا أستطيع أن أبطل. هو لو علل بأي وصف لن أستطيع أن أبطل علية هذا الإيه؟ الوصف، فإنما أنقض عليه بصورة تقول إلا هذه السورة. فهمت هذا؟ يبقى قال لي والله الشارع له أن يطلق العام ويؤخر تخصيصا. لكن لو فتحنا هذا الباب للمجتهد, لو فتحنا هذا الباب للمجتهد يقول الكيل علة في كل الصور, فأقول له في هذه الصورة وجد الكيل ولم يجد حكم, يقول إلا في هذه الصورة. طب وهذه السنية, يقول وإلا السنية, وهذه الثالثة وإلا الثالثة, فيؤدي إلى سد باب إبطال العلية أو إبطال العلة. المجتهد لم يستنبط هذا العلة إلا إذا احتاج إلى هذا العلة, وتأخر إذن البيان عن. المجتهد هو لم يستنبط هذا العلة إلا إذا احتاج إلى هذا العلة, إذن هو تأخر بيان عن حاجة. وفي كلام الشارع هو تأخر عن الخطاب. لا بس خلي بالك من حاجة, هو هو تأخير البيان عن الحاجة يعني ليست متعلقة بالمجتهد, إنما متعلقة بالشارع. لا يجوز على الشارع أن يؤخر البيان, لكن المجتهد ليس من شأنه أن يبين أو أن يؤخر بيانا. البيان وتأخير البيان هذا أمر يتعلق بالشارع لا بالمجتهد, ماشي. ولكن أنت كمجتهد قد يظهر لك الشيء بعد الشيء, يعني ممكن يكون الشارع بيّن لكن لم يصل لك هذا الإيه البيان, فأنت ربما تقف على الشيء بعد الشيء. وقيل يقدح فيهما, فيهما تعود على ماذا؟ المنصوص والمستنبط. إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح. إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح. طيب مثلا الأمثلة جيدة. البنوة علة في استحقاق الإرث, فتأتي أنت وتقول الإبن القاتل وجدت فيه البنوة ولم يرث, يبقى أنت كده نقضت عليه ولا لا؟ نقضت. أنا أقول البنوة علة في استحقاق الإرث, فقلت لي أنقض عليك ذلك, ليس كل ابن يستحق الإرث, فهناك ابن الابن القاتل لا يستحق الإيه الإرث, يبقى الابن القاتل هذا يسمى بصورة الإيه النقض, وجدت فيه البنوة ولم يوجد الإرث. فأقول لك البنوة شر, البنوة وجدت ولم يوجد الحكم لأجل المانع وهو القتل, لأجل المانع وهو الإيه القتل. طيب القتل العمد العدوان علة في ثبوت القصاص, فتنقض أنت علي وتقول الأب الذي قتل ابنه عمدا عدوانا, عمدا عدوانا لا يجب عليه القصاص. يبقى في صورة الأب وجد العمد العدوان, القتل العمد العدوان ولم يوجد القصاص, هذا يسمى بصورة الايه النقد. فأقول لك لم يوجد الحكم هنا لفقد الشرط, لأن الشرط في ثبوت القصاص أن يكون من غير والد, أن يكون القتل عمد العدوان من غير ايه من غير والد. فهمت هذا؟ قال لي والله إذا كان هذه صورة النقد, إذا كان تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقد لأجل عدم تحقق الشرط في صورة النقد أو لوجود مانع في صورة النقد, قال لي هذا التخلف لا يقدح. شأن العلة أنها تثبت مقتضاها, لكنها ما أثبتت مقتضاها لا لأنها ليست علة, بل لوجود ما يمنع من إثبات مقتضاها وهو المانع أو فقد الشرط. مفهوم هذا؟ وهذا متجه جدا. يعني إذا كان النص اللي هو أقوى من العلة، النص لا يثبت مقتضاه إذا عارضه دليل مساوي له أو أقوى منه. إذا عارضه دليل وهو في ذاته، أنا أقول هذا الدليل في ذاته صحيح، ولولا هذا المعارض الأقوى أو المساوي لأثبت مقتضاه، وهو مع صحته لم يثبت مقتضاه. لماذا؟ لوجود المعارض، لوجود المانع. فقال لي والله كذلك العلة هي علة صحيحة ومن شأنها أن تثبت مقتضاها إذا لم يوجد المانع، لكن إذا وجد المانع فتخلف الحكم لا لأجل أنها ليست علة بل لوجود المانع أو لوجود فقد الشرط. فهمتم هذا؟ عشان أنت كده بتحاول تسلم من القدح فتزيد قيود القتل العمد، القتل الإيه؟ العمد. فقلت لك إذا كان القتل بحق لا يوجب القصاص، هو القتل العمد العدوان حتى لا أنقض عليك بالقتل بإيه؟ بحق. فلما قلت القتل العمد العدوان قلت لك قتل المسلم للذمي عمدا عدوانا لا يوجب القصاص، فحتى لا أنقض عليك بذلك زدت قيدا، فقلت القتل العمد العدوان لمكافئ، فأتيت لك بصورة نقض قتل الوالد لابنه هو قتل لمكافئ وعمده عدوان ولم يوجب القصاص، فقلت قاتل عمد عدوان لمكافئ غير ولد. يبقى كل قيد من هذه القيود أنت تمنع به إيه؟ تمنع به صورة من صور النقد. فهمت هذا؟ وقيل يقدح فيهما في المنصوص والمستنبط إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح. فلا يقدح هو دي تعود على ماذا؟ على التخلف، تخلف الحكم عن الوصف، تخلف الحكم عن الوصف. قال وعليه أكثر فقهائنا، وعليه أكثر فقهائنا. وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعراية، وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب، فإن جواز قبل القطع من على الشجر أو من على النخل، فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح، عليه الإمام الرازي. ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة. تتصور هذا الكلام؟ الإمام الرازي قال أجمع أهل العلم على أن العلة في تحريم الربويات لا تخرج عن أربعة أوصاف: الطعم، الكيل، القوت، المال. قال لي وكل وصف من هذه الأوصاف، كل وصف من هذه الأوصاف يرد عليه النقد. الشافعي يقول البر مطعو يحرم علة الربا في الربويات هي الطعم، فأقول له بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر هو بيع مطعوم بمطعوم ولا يحرم فيه التفاضل، فأنا نقضت على الشافعي. طب إذا قال لي المالكي القوت فأقول له بيع العراية بيع مقتات بمقتات ولا يحرم فيه التفاضل. إذا قال الحنفي الكيل أقول له بيع العراية فهو بيع بكيل بمكيل ولا يحرم فيه التفاضل. قال لي أجمعوا على أن العلة لا تخرج من هذه، أن علة التحريم أو علة تحريم التفاضل في الربويات لا تخرج عن هذه الأربعة، وكل واحدة منها يرد عليها النقد. فلو أبطلنا التعليل بالنقد يبقى أبطلنا ما أجمعوا عليه، يبقى ولا واحدة من هذه الأربعة تصلح للعلة، وأنتم أجمعتم على أن العلة لا تخرج عن هذه الأربعة. فهمتم هذا؟ في مسألة العراية أنا أقول لا يقدر إذا كان في مانع أو شرطا، في جواز بين العرائض والحاجة، صح؟ ما المانع أو الشرط فيه؟ هو هنا هذا ليس مذكور في المانع والشرط، هو ما لا إذا هو جائز. إيه؟ هو جائز بين العرائض. نعم. وجواز علة الجواز هو الحاجة. نعم. كيف نطبق هذا على هذا المثال؟ هو المثال هذا المثال المذكور لأنه قول مسألة بيع العرايا ديت وارد مثال لأي قول من هذه الأقوال التي قيلت. وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب. احنا خلاص خرجنا عن قول إيه إلا لشرط أو لما إلا لفقد شرط أو لمانع، دخلنا في جو قول جديد يقول لك النقد قادح إلا إذا ورد على كل إيه على كل مذهب. بماذا تعلل يا شافعي؟ قال لي أعلل بالطعم، قلت علتك منقودة بالعراية. يا مالكي قال أعلل بالكوت، علتك منقودة بالعراية. يا حنفي ما علتك؟ قال الكيل، قلت له منقودة بالإيه بالعراية. فخلاص يبقى بيع العراية التخلف في بيع العرايا لا يقدح في علية الطعم ولا يقدح في علية الكيل ولا يقدح في علية القوت، لأنه لو قدح يبقى لا يوجد وصف من هذه الأربعة يصلح للعلية، وقد أجمعتم على أن العلة لا تخرج عن هذه الأربعة. هو على هذا القول هو لا يقدح إذا كان مانع أو شرطا في بيع العرايا ويبطل الطعم أيضا. نعم. علية الربا في كونه طعما هو يبطل بيع العرايا هنا على هذا القول، لا يوجد فيه مانع ولا شرط. ما انت افسر يا عثمان، دول قولين مستقلين. انا اريد اطبق كيف يجيبون على هذا البيع جواز بيع العرايا ويثبتون هذا، ولكن على لا يوجد فيه مانع. ما هذا ليس مثال للمانع، هذا ليس مثال للمانع. طب خلي أنت تقول مثلا، ولماذا تسأل هذا السؤال؟ أنت أولا قل مذهب الشافعي رحمه الله أن النقد مطلقا قادح، فكيف يجيب عن هذا؟ فهم؟ ومن يقول أن القدح أن النقد يقدح في العلة المستنبطة وهذه العلة المستنبطة، كيف يجيب عن هذا؟ فهم؟ يعني هذا السؤال الذي تسأله لا يختص بالمذهب اللي هو يقول إلا لمانع أو لفقد شرط. يعني هذا القول قول الإمام الرازي يجعلك يعني تقول ماذا سيصنع الشافعي في هذا المثال؟ ماذا سيصنع الشافعي في هذا المثال؟ لو قال النقد مطلقا يقدح يبقى تعليلك بالطعم لا يصح، ماشي؟ وتعليل غيرك أيضا لا يصح، فماذا سنصنع؟ فهم؟ يعني لو لم نستثني كما استثنى سنقع في إشكالية كبيرة. فلا يبقى عندهم إلا التخصيص أو نذهب إلى مذهب الرازي ونقول إلا إذا ورد على جميع الإيه المذاهب، أو نقول مثلا إلا لفقد شرط أو لمانع. المهم هي أقوال خلافا عن القاعدة. إيه؟ جوز خلافا عن القاعدة. نقول جوز خلافا عن القاعدة لحاجة الناس إليه. ما إحنا أنت بتقول النقد مطلقا قادح، لا تنظر لسبب الإيه لماذا تخلف، يعني لا تبحث لماذا تخلف الحكم عن وصف هذه الصورة. ما دام قد تخلف لأي سبب فقد إيه حصل النقد وبطلت العلة على القول الإيه الأول. تحتاج إلى إيه؟ الأمر يحتاج إلى نظر. خلاص كده أهم حاجة بس تتصوروا المذاهب، تتصوروا الإيه المذاهب. تفضل شعور. لعل الحنفية يعني اعتمدوا على هذا عندما قالوا بتخصيص العلة، بس هو موسع مذهبهم أوسع من هذا المذهب. يعني إذا كان أوسع نعم. هو أوسع، هو أوسع لأن هو يعني مثلا النقد يرد على مذهبه هو لا يرد على مذهبي أنا. أنا العلة التي أعلل بها لا يرد عليها نقدا، وعلته هو التي يعلل بها يرد عليها النقد، فيقول إلا في صورة كذا إلا في صورة كذا، ماشي. لكن نحن قلنا إلا في سورة كذا، لأن إلا في سورة كذا واردة على كل المذاهب، فمذهب الحنفية أوسع، أوسع أوسع من يعني أو يعني متوسع أكثر في عدم القدح بالنقد. وقال وعليه ماشي، وقيل يقدح في العلة الحاضرة دون المبيحة، لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح فيه الإباحة بخلاف العكس، لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح فيه الإباحة بخلاف العكس. أنا عندي في علة تقتضي التحريم كالإسكار، الإسكار علة تقتضي التحريم ماشي، والطعم علة تقتضي التحريم، هذه تحرم الخمر اللي هي الإسكار، والطعم يحرم التفاضل، هذه كلها علة إيه محرمة. عقد النكاح علة في حل الاستمتاع، وعقد البيع علة في حل الانتفاع بالمبيع، هذه يقال لها علة إيه مبيحة. يبقى في علة تقتضي الحل يقال لها علة مبيحة، وعندي علة حاضرة أو محرمة اللي هي العلة التي تقتضي التحريم. فالشيخ هنا بيقول في قول يقول إذا كانت العلة المذكورة علة محرمة والتحريم على خلاف الإيه الأصل، كان طيب فإذا نقضت، قال لي يعني اجتمع على هذه العلة اجتمع عليها سوءتان، اجتمع عليها إيه سوءتان، إن هي علة منقوضة وإن هي علة تقتضي التحريم والتحريم على خلاف الأصل، فإذا اجتمع فيها هذا وذاك يبقى النقد هنا قادح، النقد هنا إيه قادح. قال لي بخلاف العلة المبيحة، فالعلة المبيحة موافقة للأصل فهي قوية بهذا الاعتبار، فإذا قدح فيها بالنقد نقول له لا يقدح، هي قوية، هي على الأصل، فنقدك لا يؤثر فيها، بخلاف الضعيفة اللي هي على خلاف الأصل نقدك يؤثر فيها. يبقى هذا القائل يقول العلة الحاضرة المحرمة على خلاف الأصل، فإذا نقضت أثر فيها النقد وصار قادحا وبطل التعليل بها. العلة التي على وفق الأصل لا يؤثر، اللي هي المبيحة لا يؤثر فيها الايه النقد ولا يعد قادحا. وقيل يقدح في العلة الحاضرة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فتقدح فيه الإباحة، فتقدح فيه الايه بخلاف العكس، بخلاف العكس، بخلاف العلة المبيحة فهي على وفق الايه على على على وفق الأصل، فلا يقدح فيها التحريم في صورة. علة تقتضي التحريم، العلة الحاضرة هي العلة التي تقتضي التحريم، اقتضت التحريم في هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة. أما في هذه الصورة وجدت العلة المحرمة مع الإباحة، يبقى وجدت العلة ولم يوجد، هي علة تقتضي التحريم ومع ذلك الحكم الثابت هنا هو الإباحة، فأقول لها أنت علة منقوضة ومع كونك منقوضة أنت أيضا على خلاف الأصل، فيبقى أنت علة غير معتبرة والنقد يعد هنا إيه يعد قادحا. فهمت هذا؟ قال طيب هذه العلة تقتضي الإباحة، وجدت العلة، وجد هذا الوصف في هذا المحل فوجدت الإباحة، ووجد في هذا المحل فوجدت الإباحة، ووجد في هذا المحل فوجدت الإباحة. أما هذا المحل فالعلة المبيحة موجودة ومع ذلك وجد التحريم، يبقى وجد الوصف وتخلف الحكم. قال لي ولكنها على موافقة للأصل، وبموافقتها للأصل لا يؤثر فيها الإيه لا يؤثر فيها النقد. وقيل يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبت بظاهر عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع، ويقدح في المستنبطة أيضا إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح فيها. ده قول الشيخ ابن الحاجب، هو قول محقق شوي. الشيخ ابن الحاجب قال لك العلة إما أن تكون منصوصة أو مستنبطة. انظر معي إلى العلة المنصوصة، ما يقبل منها التخصيص. العلة المنصوصة العلة الثابتة بالنص، متى يقبل النص التخصيص ومتى لا يقبل النص التخصيص؟ الشيخ ابن الحاجب يفكر هكذا، فقال النص يقبل التخصيص إذا كان بظاهر عام، بظاهر عام، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام، لفظ الطعام لفظ عام وليس نصا في العموم، ليس نصا في الايه في العموم، هو ظاهر في العموم، يمكن فما كان ظاهرا في العموم يقبل التخصيص، فأقول لا تبيع الطعام بالطعام إلا كذا إلا كذا. فقال والله إذا كان الدليل الذي أثبت العلة المنصوصة دليل يقبل التخصيص بأن كان ظاهرا في العموم، إذا وردت صورة من صور النقد يبقى مخصوصة من هذا النص، ويبقى لا تبيع الطعام بالطعام إلا في العرايض، وهذا مقبول، يبقى النقد في هذه الصورة لا يقدح، النقد في هذه الصورة لا يقدح. بخلاف مثلا إذا كان الدليل الذي يثبت العلية دليلا خاصا، الخاص لا يقبل التخصيص، أو كان نصا في العموم، وإذا كان نصا في العموم لا يقبل التخصيص، إذا كان نص في العموم لا يقبل التخصيص. فهمتم هذا؟ فقال لي والله إذا كان نصا في العموم أو كان خاصا يبقى هو في هذه الحالة لا يقبل التخصيص، يبقى إذا وردت صورة من صورة النقد يبقى يقدح في علية هذا الوصف. مرة أخرى الشيخ ابن الحاجب يقول إذا كانت العلة منصوصة يكون دليلها نصا، متى يقبل النص التخصيص ومتى لا يقبل؟ اللي يقبل النص التخصيص إذا كان ظاهرا في العموم، الظاهر في العموم كلا تبيع الطعام بالطعام يقبل التخصيص، بأن أقول لا تبيع الطعام بالطعام إلا في صورة كذا. قال خلاص والله إذا كان هذا الدليل الذي أثبت العلة المنصوصة ظاهرا عام يقبل التخصيص، فإذا وردت صورة من صورة النقد يخص من هذا العموم، وهذا مقبول في الشريعة إن الظاهر العام يخصص. قال طب إذا كان الدليل الذي أثبت العلية نصا بأن كان خاصا، الخاص لا يقبل التخصيص، لا أستطيع أن أقول لك أقتل زيدا إلا زيدا أو أقتل زيدا إلا عمرا، هذا الخاص لا يقبل التخصيص. قال لي والله إذا كانت نصا نحو حرمت الخمر لإسكارها ماشي، فهذا يقول لك إذا وجد مسكر لا يحرم يبقى يوقف العمل بالنص، ويبقى هذا النص هو لا يقبل التخصيص ولم يثبت مقتضاه، يبقى يوقف العمل به، ويبقى النقد هنا يقدح في العلة المنصوصة. قلنا له والله هذا كلام مقبول جدا. قال لي طب والعلة المستنبطة؟ قال لي والله العلة المستنبطة القدح يؤثر فيها إلا إذا كان التخلف لعدم وجود الشرط أو لوجود المانع. العلة صحيحة في نفسها لم تثبت مقتضاها لقصور في نفسها، بل لوجود مانع يمنعها، وجود المانع أو فقد الشرط. ماشي كلام من حجم كلام يعني مفهوم إن شاء الله. قوله بخلاف القاضي لا يحتمل ايه فين بظاهر عام لقبوله للتخصيص. هقرأ وقيل يقدح في المنصوص إلا إذا ثبتت علية العلة المنصوصة، وقيل يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبتت المنصوصة بظاهر عام. يعني إيه بظاهر عام؟ الدليل الذي أثبت العلية ظاهرا في العموم، ليس نصا في العموم وليس خاصا، ليس نصا في العموم وليس وليس خاصا، لقبوله للتخصيص. قال لي ما كان ظاهرا في العموم زي اقتلوا المشركين، قال لي يقبل التخصيص إلا أهل الذمة، لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا الطعام الفلاني ماشي. قال لي بخلاف القاطع اللي هو أن يكون خاصا أو أن يكون نصا في العموم. قال ويقدح في المستنبطة أيضا إلا أن يكون التخلف لمانع، لأن العلة في ذاتها صحيحة لكن مقتضاها لم يثبت لا لقصور فيها وإنما لوجود المانع أو فقد شرط للحكم فلا يقدح فيه. كذا الكلام ظاهر إن شاء الله. وقال الآمري إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء منصوصة كان أو مستنبطة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح، وإلا قدح إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين الدليلين. مذهب طويل جدا، مذهب الشيخ الأمري مذهب إيه طويل جدا. بيقول إيه إن كان التخلف لمانع سواء كان في منصوصة أو مستنبطة، إذا كان التخلف لمانع لا يقدح. طب إذا كان التخلف لفقد الشرط، قال لي لا يقدح. طيب أو في معرض استثناء، قال لي لو كان التخلف لأجل أن هذا الشيء، لأجل أن صورة النقد، صورة النقد في معرض الاستثناء، قال لي كبيع العراية لا تبيع الطعام بالطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من بيع الطعام بالطعام إلا صورة واحدة اللي هي صورة بيع الإيه؟ بيع الرطب بالتمر لحاجة الناس، يبقى بيع العراية من قبيل ما ذكر في معرض الاستثناء. فالشيخ الأمري قال لي والله إن كان التخلف لفقد شرط في منصوصة أو مستنبطة أو كان لوجود مانع في منصوصة أو مستنبطة أو كانت صورة النقد في معرض استثناء، قال لي لا يقدح التخلف في كل هذا ماشي. أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل منصوصة بما لا يقبل التأويل، كأن يقول لك مثلا إيه النبي عندما يقول إنما حرم الاستئذان من أجل النظر، هذا لا يقبل التأويل أن العلة في الاستئذان هو من أجل النظر ماشي. قال لي والله إذا إنما حرم التفاضل في البر من أجل الطعم، النبي يقول من أجل الطعم، أنا أقول له الطعم ليس بعلة، يبقى في الحالة دي لابد أن أسلم بأن الطعم إيه علة، حتى ولو وردت صور من صور النقد أو أقول نقدك هذا يقدح لكنه في هذه الصورة لا يقدح لقوة النص. فهمت هذا؟ العلة ثبتت بنص لا يقبل التأويل. النبي يقول إنما مثلا إنما حرم التفاضل في البر من أجل الطعم، تقول لي ولكن وجد الطعم في صورة كذا ولم إيه ولم يوجد الحكم، أقول لك هذا لا يضرني أنا معي نص لا يقبل التأويل، فأنت تريد أن تعارض نص لا يقبل التأويل، معارضتك هذه تذهب هواء ماشي لا تجدي شيئا. فهمت هذا الكلام؟ قال أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل، قال لي لم يقدح وإلا قدح. إلا ديت عايزين نأتي، قال لي إذا كان التخلف ليس لفقد شرط وليس لوجود مانع وليس وليست صورة النقد في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما يقبل التأويل، قال إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل اللي هي الصورة الرابعة، المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين الدليلين. طيب وإلا تحتها أربع صور، ثلاثة منهم مسلمين والرابعة فيها كلام. قال والله إذا كان التخلف لغير فقد شرط اللي يقدح أو لغير وجود مانع اللي يقدح أو كانت صورة النقد ليست في معرض استثناء اللي يقدح. قال طيب إذا كان النص الذي أثبت العلة المنصوصة يقبل التأويل، يقبل التأويل. ووردت سورة النقد، قال لي نحاول أن نؤول الدليل بحيث يتفق مع سورة الايه النقد، ويبقى في هذه الحالة سورة النقد لا تقدح. لا تبيع الطعام بالطعام، أقول إلا تبيع الطعام بالطعام إلا في سورة كذا. جمع بين الدليلين، جمع بين الإيه الدليلين، يعني إذا كان الدليل الذي أثبت العلة يقبل التأويل ووردت على هذه العلة سورة نقد، قال لي خلاص يبقى نجمع بين الدليلين بحيث نؤول الدليل مع ما تقتضيه سورة النقد، بحيث أن نعمل بالإيه، نصل إلى العمل بالدليل. هو الحديث اللي لا تبيعوا الطعام بالطعام، وأنت قلت لي العراية سورة نقد، أقول نعم يبقى معنى الحديث لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا في سورة العراية وأول الحديث من الحديث عام، وأنا أدخلت عليه التخصيص هذا من قبيل التأويل. هو يقصد إلا في سورة العراية حتى أعمل بكل الإيه بكل الدليلين. ماشي طيب، خلينا بقى نراجع مذهب الأميدي معا. إذا كان التخلف لغير فقد شرط في منصوصة أو مستنبطة ماذا نصنع؟ قال يقدح. طب لغير وجود مانع في منصوصة أو مستنبطة، قال لي يقدح. قال طيب إذا لم تكن سورة النقد في معرض الاستثناء، قال لي يقدح. قلت له طيب إذا كان النص الذي أثبت المنصوصة يقبل التأويل، قال لي انتظر، إذا كان يقبل التأويل أوله بما يتفق مع سورة النقد فتعمل بالدليلين، لا تبيع الطعام بالطعام مؤخصة في العراية، يبقى لا تبيع الطعام بالطعام إلا في سورة العراية. ده مذهب الشيخ الأمدي. وقول المصنف عنه في المنصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح، هو لازم قوله فيها إن كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعية، أو قطعي فتعارض قطعيين محال. قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا. عايز يقول والله إن ما حكاه الشيخ عن الآمدي هو لازم إيه، لازم مذهبه. وقول المصنف عنه في المنصوصة بما لا يقبل التأويل، المنصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح، هو لازم قوله فيها قال إن كان التخلف لدليل ظني. الحصل إيه؟ أنت تدعي أن علتك المنصوصة ثابتت بدليل قطعي لا يقبل التأويل. طيب ما دليلك على التخلف في سورة النقد؟ إما أن يكون دليل على التخلف في سورة النقد دليل يقدح في العلية، والعلية ثبتت بدليل قطعي لا يقبل التأويل، يبقى في معارضة بين الدليل الذي أثبت العلية وهو دليل قطعي لا يقبل التأويل وبين التخلف. أقول إن ثبت التخلف بدليل ظني فالظني لا يعارض القطعي. طب لو فرضنا أن التخلف ثبت بدليل قطعي، قال لي هذا محال لأن القطعي والقطعي لا يتعارضان. ده كلام الشيخ الأميدي. لك وضع إن ثبتت العلية بدليل قطعي فالتخلف الذي يقدح فيها إما أن يثبت بدليل الظني، والظني لا يقوى على معارضة القطعي، يبقى علتك لا يقدح فيها هذا التخلف. فهو إن ثبت التخلف بدليل قطعي، قال لي هذا لا يتصور لأن القطعيات لا تتعارض. قال وقول المصنف عنه في المنصوص بما لا يقبل التأويل لم يقدح، هو لازم قوله فيها إن كان التخلف لدليل ظني فالظني لا يعارض القطعية، القطعية الذي أثبت العلة المنصوصة، أو كان التخلف لدليل قطعي فتعارض قطعيين محال. قال المصنف إلا أن يكون أحدهما ناسخا. هذا متصور اقتلوا زيدا لا تقتلوا زيدا، أحل الله لكم الخمر حرم الله عليكم الخمر، ماشي. هذا ممكن يرد بس في زمنين، وبالثاني ينقطع الايه الاول. قال والخلاف في القدح معنوي لا لفظي خلاف لابن الهاجر. طبعا لو كان الخلاف لفظي بعد كل هذه العشر أقوال تقول لي الخلاف لفظي، كنت حدثت العشر أقوال ورحتنا. لا الشيخ قالك لا لابد ان احنا نذكر الأقوال. هم كم قول؟ عشرة أقوال، يعني لابد ان يكون الخلاف معنوي يعني. قال والخلاف في القدح معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب في قوله إنه لفظي مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث وكذا بالمعرف فلا. دي وجهة نظر الشيخ ابن الحاجب. قال لك والله أنتم اختلفتم في مسألة النقد على هذه الأقوال العشرة، هذا الخلاف مبني على خلافكم في تفسير العلة، واختلافكم في تفسير العلة مجرد أمر اصطلاحي. أنا اصطلحت على أن العلة بمعنى المؤثر، وأنت اصطلحت على أن العلة بمعنى الباعث، وأنت اصطلحت على أن العلة بمعنى المعرف، الأقوال التي ذكرناها في تعريف العلة. قال لي فخلاص أنا اصطلحت على هذا وأنت اصطلحت على هذا والثالث اصطلح على معنى ثالث ولا مشاحة في الايه في الاصطلاح. يبقى قال الشيخ ابن الحاجب يقول من فسر العلة بالمؤثر فالتخلف تخلف الحكم عن الوصف يقدح، ومن فسرها بالمعرف او بالباعث يقول التخلف لا يقدح. بس انا اريد برضك ان اشرح هذا. إذا فسرت العلة بالمؤثر قال لي التخلف يقدح، لأن المعنى أن الوصف أوجد الحكم. الوصف أوجد، هذا هو معنى التأثير، الوصف أوجد الحكم. ماشي. إما بذاته أو بجعل الله، بذاته أو أوجد الله، كان يقول المعتزله كل جرت عاده الله عز وجل ان يوجد الحكم عند وجود الايه الوصف، فالوصف اوجد الحكم بهذا المعنى. والشيخ الغزالي يقول ان الله عز وجل اوجد في العله شيئا او قوه، ماشي، بهذه القوه يوجد الايه الحكم. على كل معنى المؤثر ان الوصف بالمعنى الذي ذكرناه الوصف أوجد الحكم. قال يبقى إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم يبقى هذا ليس بعلة، لأن شأن الوصف أن يوجد الحكم، وقد وجد الوصف ولم يوجد الحكم يبقى هو ليس بعلة، لأنه لو كان علة لأوجد. هذا يبقى التخلف قادح للعلة، التخلف قادح للعلية إذا فسرنا العلة بمعنى المؤثر. قال لي طب لو فسرنا العلة بمعنى الباعث، نحن نقول الباعث يعني أن يشتمل الوصف على معنى يبعثك على الامتثال، تكون هذا مشترك في الجملة ولا يضر التخلف في بعض الايه الأفراد. يعني لما كنا بنتكلم قلنا أن هذا مشترك في العلة ولكن في الجملة لا في كل الأفراد. نعم القصر أو السفر تخسر الصلاة في السفر لأجل اشتمال السفر على المعنى الذي يبعثك على الامتثال وهو المشقة، اللي ولا يضرك عدم وجود المشقة في بعض أنواع السفر كسفر الملك المطرف. احنا نقول المصلحة أو المعنى الذي يبعثك على الامتثال يشترط وجوده في العلة في الجملة ولا يشترك وجوده في كل الأفراد. خلاص يبقى الصورة التي وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم من جملة الأفراد التي لم يظهر فيها من الأفراد التي لم يظهر فيها معنى الباعث. فهمت هذا؟ ويبقى لو قلت لي بيع العراية أقول لك مثل الملك المطرف، مثل الملك الإيه المطرف، لا يشترط أن يوجد الباعث في كل صورة، وإنما المشترط أن يوجد في جملة الصور ولا يضر عدم وجوده في بعض الإيه الأفراد. طب لو فسرتها بمعنى المعرف، المقصود عندي أن الوصف يعرف الحكم في جملة الصور لا في كل صورة. فإذا تخلف في صورة يا أقول هذا لا يقدح، لأن الشرط عندي أن يعرف الحكم في جملة الإيه، في جملة الصور. ماشي شيخ؟ نحن قلنا والخلاف في القدح معنوي النفل، هذا بالعكس هو يحتاج إلى ذكر الأقوال إذا كان المعنى. هو دلوقتي عرض لوجهة الشيخ ابن الحاجب. الشيخ ابن الحاجب قال العشرة أقوال التي ذكرناها، أنا مش عارف عشرة ولا أقل ولا أكثر، عشرة عددتها سبعة، عددتها سبعة بعد ذلك ذكر أقوال الأمير. ليس المهم هذا العدد الكبير من الأقوال. الشيخ ابن الحاجب ادعى أن الخلاف في هذه الأقوال التي بلغت عشرة تقريبا أن هذا خلاف معنوي، خلاف لفظي. قلنا له كيف يكون خلافا لفظيا؟ قال لأنه مبني على أمر اصطلاحي، مبني على أمر اصطلاحي. من الناس من عرف العلة بمعنى المؤثر فيكون، فمن عرفها بمعنى المؤثر فالنقد قاضح عنده، ومن عرفها بمعنى الباعث فالقدح والنقد ليس قاضحا عنده، ومن عرفها بمعنى المعرف فالنقد ليس قاضحا عنده. يبقى من قال النقد قادح أو ليس بقادح، مرد ذلك إلى أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. يبقى الخلاف إيه؟ خلاف لفظي. الشيخ ابن السبكي قال لا، الخلاف معنوي، ويترتب على الخلاف في كون النقد قادحا أو ليس قادحا أمور، منها ومن فروع أي فروع أن الخلاف معنوي التعليل بعلتين. هل يجوز التعليل بعلتين؟ فقال فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا، فيمتنع إن قدح التخلف وإلا لا. قال وهذا التفريع نشأ عن سهو، فإنه إنما يتأتى في تخلف العلة عن الحكم، والكلام في عكس ذلك. يعني حاولوا أن تفهموا هذا، هذا شيء سهل إن شاء الله. أنا قلت لكم أن لازم المصطلحات تكون محفوظة عن ظهر قلب. النقد ما هو النقد؟ قال لي تخلف الحكم عن الوصف بأن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم، بأن يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. قال لي يقابله في شيء اسمه تخلف العكس. تخلف العكس إيه هو تخلف العكس؟ يوجد الحكم بدون الوصف، يوجد الحكم بدون الوصف. الشيخ المحلي بيقول لي أن يوجد الحكم بدون الوصف اللي هو عكس ما نحن فيه، هذا ما ينبني عليه التعليل بعلتين، أن يوجد الحكم بدون الوصف. طب أنت تقول لا يجوز تعليل الحكم بعلتين، أن يبقى إذا وجد الحكم بدون الوصف، بدون الوصف هذا الوصف لا يصح أن يكون علة، لأن الحكم وجد بدونه، ولا يجوز أن يعلل الحكم بإيه؟ بعلتين. يبقى إذا بطل كون هذا الوصف علة لأن الحكم وجد بدونه، أو أنا أشرحها بدل ما الأسهل أن أتي بقول المنع الأول، بقول الجواز الأول. وجد الحكم بدون الوصف فتقول أنا أجيز التعليل بعلتين، وإذا وجد الحكم بدون الوصف فهذا لا يخضع في علية الوصف، لأن هذا الوصف لما زال خلفه وصف آخر وجد الحكم بوجوده. كان أقول لك العلة عندك القص، العلة عندك الكيل والقص غير مكيل، تقول هذا لا يخضع في علية الكيل، لأن الكيل وإن ذهب فقد خلفه الوزن، وأنا أجيز التعليل بعلتين. يبقى تخلف، إذا تخلف العكس ليس بقادح على قول من يجيز التعليل بعلتين. طب من يمنع؟ من يمنع؟ العلة لا تكون إلا واحدة، العلة لا تكون إلا واحدة. هذا الوصف لا يصلح للعلية بدليل أن الحكم وجد بدونه، فلا تستطيع أن تقول هو ذهب وخلفه آخر لأنني لا أعلي بعلتين. يبقى الآخر هو العلة وليس هو، العلة لا تكون إلا واحدة. هذا وجد الحكم بدونه، لا تستطيع أن تقول ذهب هذا وخلفه آخر، أقول لك هذا الآخر هو العلة والأول ليس بعلة لأنني لا أعلل إلا بعلة واحدة. فهمتم هذا؟ فالشيخ برضك كان الله في عون الشيخ ابو السبكي. هو مع كل هذا الحشد يعني ممكن الانسان يعني فهو بنى هذا الفرع على النقد، وهو لا ينبني على النقد وانما ينبني على تخلف العكس. فهمت هذا؟ قال لي وينبني على الخلاف في كون النقد قادحا الانقطاع للمستدل، فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا. أنت حنفي فأقول لك أنقض عليك الكيل بكذا، فتقول لي النقد عندي ليس بقادح، النقد عندي ليس بقادح. نعم علتي منقوضة بما تقول، والنقد عندي ليس بقادح، فعلتي ما زالت سليمة، يبقى أنا لا أنقطع. أنت تحتاج إلى أن تنقض العلة أو تبطل العلة بشيء آخر، لكن النقد عندي ليس بإيه؟ ليس بقادح. أنا النقد عندي هذا أسميه تخصيص العلة، ماشي، ويبقى العلة عندي ما زالت سليمة لا تنقطع. قال طب إذا كان النقد عندك قادحا، إذا كان النقد عندك قادحا، فبمجرد أن أظهر لك صورة النقد إذا لم تستطع أن تجيب عنها تنقطع. لكن الآخر يقول لك إيه؟ النقد عندي ليس بقادح، أنا أسميه تخصيص العلل وأنا أجيز ذلك. قال ويسمع قوله أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف. إذا هذا مفهوم أقول له علتك وهي الكيل منقوضة ببيع العراية، فيقول لي أردت الكيل في غير العراية، أردت الكيل في غير الإيه؟ قال لي ما دام النقد عندك ليس بقادح يسمع قولك، يعني يقبل قولك أردت العلة في غير الإيه؟ أردت الكيل في غير العراية. قال لي وانخرام المناسبة بمفسدة، انخرام المناسبة بإيه؟ بمفسدة، فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا، ولكن ينتفي الحكم لوجود الإيه؟ فينتفي الحكم لوجود المانع. طيب خلي بالك من هذه المسألة، أنا أقول لك وصفك الذي عللت به وإن ترتب عليه مصلحة، إن ترتب على هذا التعليل مصلحة فقد ترتبت عليه مفسدة مساوية أو راجحة. تمام كده؟ وبالتالي هذه الصورة التي وجدت فيها المصلحة ووجدت فيها المفسدة المساوية أو الأرجح لا يثبت فيها الحكم، لا يثبت فيها الإيه؟ الحكم. قال لي طيب لم يثبت فيها الحكم يبقى هذه صورة من صور النقد، إذا كان النقد قادحا يبقى العلة التي ترتبت عليها مصلحة ومفسدة، ومفسدة مساوية أو أرجح من المصلحة، هذا الوصف نقض بصورة النقد، وبالتالي لا يكون علة صحيحة، وبالتالي لا توجد علة، فإذا انتفى الحكم انتفى لعدم وجود العلة. أعيد مرة أخرى، وصفك الذي عللت به يترتب عليه مصلحة في صورة كذا، في هذه الصورة ترتب على هذا التعليل مصلحة، ولكن ترتب على هذا التعليل في نفس الصورة مفسدة مساوية أو أرجح، أنت تثبت الحكم في هذه الصورة؟ قلت لي لا، الوصف موجود لكن الحكم لا أثبته، لأن المصلحة المترتبة عرضتها مفسدة مساوية أو إيه؟ أو أرجح. قلت له إذن وجد الوصف في هذه الصورة ولم يوجد الحكم، والنقد عندي وعندك قادح، يبقى الوصف الذي عللت به ليس بعلة، والحكم انتفى في هذه الصورة لعدم وجود العلة، لعدم المقتضي، لعدم وجود العلة. تفهم هذا؟ طيب على القول الثاني. إذا كان القطع عندك النقد عندك ليس قادحا، أقول لك وصفك الذي عللت به وإن ترتبت عليه مصلحة في هذه الصورة إلا أنه قد ترتبت عليه مفسدة مساوية أو أرجح، إذن هذه الصورة هل تثبت فيها الحكم أم لا؟ فيقول لا أثبت فيها الحكم. أقول له إذن وجد الوصف ولم يوجد الحكم، فهذه الصورة صورة نقد. فيقول لي النقد عندي ليس قادحا في العلة، ليس قادحا في العلة، نعم علتي ما زالت صحيحة. طب والحكم لماذا لم يوجد هنا؟ قال لي لوجود المانع وهو المفسدة. يبقى على القول الأول لم يوجد الحكم لعدم العلة، لعدم المقتضي. على القول الثاني الحكم مثافي أيضا ولكن لوجود المانع، ودي المسألة اللي كنا الخلاف فيها مع ابن السبكي والرازي، اللي هي تنخرم المناسبة بمفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة. قال الجمهور ينتفي الحكم لأجل عدم المقتضي، وقال الرازي وابن السبكي بل لوجود المانع. ولا ايه شو كده برضك؟ اظن هي نسبة الاقوال كده. ايه في اخر المناسبة خلافا للامام الرازي، اللي هو الامام الرازي خلافا للامام الرازي مش ابن السبكي ليس معه، مفهوم هذا؟ وجوابه هنا نقف ان شاء الله. ايه معنى جوابه؟ لا احنا دلوقتي لابد ان تتصور معي هذا، احنا نرتب مناصب المناظره. انا كمستدل اذكر العله واثبتها بمسلك من مسالك العله، ووظيفتك انت كمعترض ان تهدم العله، من طرق هدمها النقد. طيب اذا نقضت علتي فقد ابطلتها، جوابي انا كمستدل عن هذا النقد كيف يكون؟ فهمت هذا؟ يبقى جواب المستدل عن القدح في علته بالنقد بماذا يكون؟ انا استطيع ان ارد النقد بكذا وبكذا وبكذا. يبقى هو سيتكلم عن الأجوبة التي يستعملها المستدل في رد النقد الذي اعترض به عليه المعترض. فهمتم هذا؟ ان شاء الله ايه نواصل معكم. وتعالى في قول الأمدي المحقق علق وقال كلمة لا في قول المصنف بما لا يدخل التأويل زائدة، بما لا يدخل التأويل زائدة، والصواب إسقاطها لقول الأمدي في الإحكام، فإن كانت الأجلة منصوصة وأمكن تأويل النص بالحمل على معنى خاص وحكم آخر خاص وجب التأويل لما فيه من الجمع بين دليل التعليل لتأويله ودليل إبطال الأجلة المذكورة، فإن لم يمكن تأويله بغير الوصف. وفي قول الشارح إلا في المنصوصة بما يقبل التأويل فيؤول للجمع بين دليلين إشارة إليه، وإلا اتحد هذا والذي قبله، والحق أنهما متقاربان وليس متحدين كما قال المصنف في شرح المختصر. هذا الكلام محتاج أنا أنظر فيه، بس هو عامة هي لا ثابتة في هو أقرب بإثباتها. يقول لا ينكر أنها غير مشروطة في هذه النسخة. يقول أنها زائدة ويدل ويستدل بذلك. هي يعني كأنه يقول إن ده خطأ في النقل من ابن السبكي، خطأ في النقل من ابن السبكي، بس إحنا شرحنا عليه إن هذا كلام منتجي. ويستدل على ذلك بقول الآمدي. هات الكلام ننظر فيه. ممكن لو نتوقف حتى نغلق التسجيل. كوني إذا كان